الشعر قلنا إيش؟ ألا يرجح أن يكون الشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم والغلام يعق يوم سابعه ويمرض عنه الأذى، وأن معروف أن الأذى الوساخة اللي يخرج مع الطفل لا يمكن يبقى حتى يوم السابع، يمرض الطفل إذا بقي معه. نعم. فيرجح الشعر لأنه هو الذي يبقى إلى يوم السابع. نعم. لكن هو الأذى ملازم للطفل. ملازم للطفل. فهمت؟ يعني وأيضا قوله أميط عنه الأذى، هل هو في اليوم السابع أو في اليوم السابع؟ أحريق عنه دما وأميط عنه الأذى. نعم. إيه. الحديث ويحلق. إذا كان ويمط عنه الأذى وجاء بلفظ ويحلق صار معنى الإماطة الأذى الحلق. نعم. على كل حال الراجح العموم أحسن. هذا وهذا. نعم.